مبتلى وما بعده خطا فاعل سبب مصدر الخطا صحيح هذا طيب ما طعامك زيد اكلا ما طعامك زيد اكلا ما طعامك ما طعامك زيد اكلا ما الصواب ما طعامك زيدا اكلا ما طعامك زيد اكلا ما طعامك زيد اكلا هكذا العباره هذا اللي قلته ما طعامك زيد اكلا هكذا قلت ما طعامك زيدا سائل ما طعامك زيد آكل صحيح نعم ما طعامك زيد آكل آكل لا تعمل لا تعمل ليش لن تعمل لأن تقدر المعمول ولن يكون ظرفا محققا معمول الخبر اشتغلون صحيح إذن ها كيف على رأي ابن مالك النبي على رأي ابن مالك رأينا الحمد لله على مرة واسعة كل شيء زين طيب يلا يوسف ها كيف أخبرنا كان الصواب ما طعامك زيد آكل يلا يوسف ليس زيد بقائم صواب بقائم صواب صواب ائتني بكلام ابن مالك حتى يصحح هذا او لا وبعد ما وليس جر البل خبر طيب اعد ليس زيد بقائم ليس اعد من اول نعم لا هم من اخواته يعمل عمل كان بس زيد اسم كان اسم كان اسم ليس نعم وبقائم الباحث جر زائد خبر ايش خبر ليس نعم عبد الرزاق علامة نصب الكسرة ما يكون علامة نصب الكسرة إلا في جمع المؤنث السابق بقائم هذا فرع من الأصل إيه على على الميم نعم منع من ظهورها اشتغال المحل حرف الباء الزائد حرف الباء الزائد او حرف الجر طيب افهمت يا يوسف طيب شرف هات مثال للا مجرورا خبرها بالباء الزائدة. هذه لا النافع للجنس، لا النافع اللي يعتمد عمل ليس. بس هذا بارك الله فيك، لا أحد عنك جعلت النافع للجنس، جعل كل هذا المثال صحيح حيث هو، لكن نريد عمل لا، نريد لا التي تعمل عمل ليس. فكن فتيلا، بس هذا الشيء صح الشاهد واتيت به بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب، قارب بالباء. طيب اذا نجوز زياده الباء بعد نفلا، بعد نفي يكن كاء، بعدنا بكاء. مثال هو يمكن اليه الى الزياده نفقه بعدين لتعدل قوم الشعر قوم الشعر الشعر زين. وان مدت الايدي الى الزاد لم اكن باعجلهم، الشاهد لم اكن باعجلهم اذ اجشع القوم اعجل. تمام، ناخذ درس جديد عن شباب الماضي صرفان تو جيد ما في اشكال. ما المثال إيه، لا يجوز ان يقال بينما واسمها بمعمول الخبر الا ان يكون ظرفا او جارا او مجرورا. طيب ما في اشكال ان شاء الله نمشي. والله تفتون بعضني الآن، أحد سكوت واحد يقول نمشي، يلا نتكلم بها نمشي. نعم إيش إيه، بس يا بعض الناس يأخذون الحياة ويسكتون. إنما الآن يعني اتضح الآن ما هو لا لا ستأتينا أن لا لا نعم أقول لا التي تعمل عمل ليس ما هي تمثل الجنس. إذا قلت لا رجل قائما، لا رجل قائما لك أن تقول بل رجلان، لكن لو أقول لا رجل قائم ليس لي أن أقول برجلان، لأن كلمة لا رجل قائم يعني ليس فيه أحد من جنس الرجال قائم، ولهذا سموها نافية للجنس. والأولى نافية للوحدة أو للثنتين، المهم مقيد أن فيها مقيد. ما زيد قائم، ما هو الاسم يتقدم الخبر. طيب إذا قلت ما زيد قائما فالاسم تقدم الخبر، لكن لو أقول ما قائما زيد ما أصبح، لأن قدمت الخبر على الاسم. فالترتيب معناه أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، هذا الترتيب، هذا معناه. ما هو هذا؟ مو علشان الترتيب،

وميتا لمن مات. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. واستدلوا للثاني بقوله تعالى أومن كان ميتا مش بعده فأحيينا. وبقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهذا لا شك هذا هو الغالب. الغالب أن الميت بالتشديد لمنتظر الموت والميت لمن وقع به الموت. إن المرء ميتا من قضاء حياته يعني ما المرء يموت من قضاء حياته ولكن بأن يبقى عليه فيختلف. الإعراب واضح. إن نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر والمرء اسمها مرفوعا بها بقمة الظاهرة وميتا خبرها منصوب بها وعلى نصب فتحة ظاهرة في آخره. من فضلك ثم قال بالشريط وما للاك في سوى حين عمل. هذا شرط يختص بلاك أنها لا تعمل إلا في الحين. وهل المراد بالحين الوقت أو لفظ حين؟